يا الكلمة الطيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك لأنك بخور البواطن يا هني عليك يا شجرة الطيب اللي تتمايل غصونك تتمايل غصونك تتمايل غصونك يا الكلمة الطيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك لأنك بخور البواطن يا هني عليك يا شجرة الطيب اللي تتمايل غصونك يا الكلمة الطيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك لأنك بخور البواطن يا هني عليك يا شجرة الطيب اللي تتمايل غصونك يا الكلمة الطيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك لأنك بخور البواطن يا هني عليك يا شجرة الطيب اللي تتمايل غصونك منك شف النفس والأرواح تسعى لك لو في فلكها تسبح تشتدي نورك وصى عليك الحبيب بسنة كتابك والابتسامة تراها ضمن مضمونك منك شف النفس والأرواح تسعى لك لو في فلكها تسبح تشتدي نورك وصى عليك الحبيب سنة كتابك والابتسامة تراها ضمن مضمونك يا كلمة طيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك يا كلمة طيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك لأنك بخور البواطن يا هني عليك يا شجرة الطيب اللي تتمايل غصونك لهان من ورثك ولهان من صانك ولهان من علمك للجيل بفنونك ترقى به المجد ولا هي ترقى بك تلقى جميع الصعايب هي نهدونك لهان من ورثك ولهان صانك لهان من علمك للجيل بفنونك ترقى به المجد ولا هي ترقى بك تلقى جميع الصعايب هي نهدونك طيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك يا الكلمة الطيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك لأنك بخور البواطن يا هني عليك يا شجرة الطيب اللي تتمايل غصونك لقي بها الضيف واجزل في ترحابك وكبر بها عالمعادي وثق طعونك يا صاحب الخير يلي عالي جنابك سر في جداها وخل اللي يعذلونك لقي بها الضيف واجزل في ترحابك وكبر بها عالمعادي وثق طعونك يا صاحب الخير يلي علي جنابك سر في جداها وخل اللي يعذلونه يا الكلمة الطيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك يا الكلمة الطيبة مشتاق لسماعك من طيبين القلوب اللي يقولونك لأنك بخور البواطن يا هني عليك يا شجرة الطيب اللي تتمايل غصونك.